بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشروط التي ينبغي توفرها في الزكاة الشرعية حتى تحل الذبيحة ويحل الصيد، فذكر الشرط الثاني بقوله: قال رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. أن يذكر اسم الله عند الذبح، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذكر اسمه عند الذبح، وحرم على عباده أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأوجب التسمية بقوله: فاذكروا اسم الله عليه، وقال سبحانه: فاذكروا اسم الله عليها صواف، ونهى سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالأصل أنه إذا أراد أن يذبح الشاة أو ينحر البعير أو يرسل آلة الصيد أو يرسل الحيوان المعلم من كلب أو طائر أن يسمي الله عز وجل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب التسمية، وإن كانوا قد اختلفوا في وجوبها، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنها واجبة، خلافا للشافعية رحمهم الله الذين يقولون بعدم وجوبها. والأصل في وجوبها قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسمه، وقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا أصل شرعي. وأما بالنسبة للصيد فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالتسمية في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، أنه يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال آلة الصيد. فبين رحمه الله أن هذا شرط، أنه يعتبر شرطا في حل الزكاة، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. فإذا أرسل الآلة في الصيد عند الذبح، لو أراد أن يذبح الشاة، فإنه يسمي الله، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فهذا يدل على مشروعية التسمية عند الذبح وعند النحر أيضا، إذا أراد أن ينحر البعير وأن يطعن في لبته فإنه يقول بسم الله عند نحره وذبحه. أما في الصيد فهو إما أن يصيد بآلة، كأن يرسل السهم أو يطلق البندقية أو يثور السلاح، فعند إثارة السهم عند إثارة السلاح وعند إرسال السهم يسمي الله عز وجل. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، فماذا يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لزوم التسمية، ولذلك قالوا: وذكرت اسم الله فكل، فمفهوم أنه إذا لم يذكر اسم الله أنه لا يأكل. وجاء هذا في رواية الصحيحين: إذا أرسلت سهمك، إذا رميت سهمك فسم الله، وفي بعضها فاذكر اسم الله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فهذا أمر وهو يدل على الوجوب، والآخر الحديث باللفظ الآخر يدل على أنه لا بد من التسمية للذكاء إذا عند إسهاب الصيد حتى تحصل الذكاء الشرعية. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أيضا ما يؤكد ذلك، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، فدل على أنه لا يرسل السهم من القوس، وأنه لا يرسل الكلب ولا يرسل الطائر الجارح للصيد إلا وقد ذكر اسم الله عز وجل عند إرساله، فتكون التسمية عند الذبح وعند النحر وعند إرسال الرمي أو إرسال الجارح أو الطير الجارح أو الكلب المعلم. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، لأن الكتاب والسنة دل على وجوب التسمية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مفهوم هذا الشرط أنه إذا ذكر غير اسم الله عليه، كأن يذكر عليه أسماء الأوثان أو الأصنام أو المعبودات من غير الله، فهذا والعياذ بالله شرك وكفر وميتة لا يحل أكله، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، فهذا أمر أمر الله عز وجل به الأنبياء وأمر به عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بهذا التوحيد وبهذه العبادة، والذبح عبادة فلا يجوز لغير الله، حتى ولو كان المذبوح له يعتقد صلاحه كالأنبياء والأولياء وغيرهم، فلا يجوز الذبح لغير الله، وهذا حق الله عز وجل الذي لا يمكن أن يرضى مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصرف حقه لغيره، وهذا أعظم الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإن هذه البهائم وهذه المخلوقات خلقها الله وجعل ذبحها له لا لأحد سواه كائنا من كان. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز أكل الذبائح التي ذبحت لغير الله وهي ميتة لا تعمل فيها الذكاء وهي من الفسق الذي أهل به لغير الله. نعم. قال رحمه الله إن كان ناطقا، إن كان ناطقا سمى الله عز وجل، وأما إذا لم يكن ناطقا. قال رحمه الله وإن كان أخرس أشار إلى السماء. تفرق المصنف في لزوم هذا الشرط بين الناطق وغيره، لأن الله قال فاذكر اسم الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم سم الله، معنى أنه ينطق وعنده القدرة على النطق. أما إذا كان غير ناطق وهو الأخرس، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأخرس يسمي بالإشارة، والإشارة منه تنزل منزلة العبارة، وقد حكى إجماع الأئمة والعلماء من سلف هذه الأمة ومن بعدهم الإمام بن المنذر أن الإشارة من الأخرس تنزل منزلة العبارة فيشير إلى السماء، ومعنى ذلك أننا إذا قام الأخرس بالذبح فعليه أن يبين دليلا ويظهر دليلا على أنه ذكر اسم الله على ما ذبحه وأنه اعتبر وأنه قد قام بهذا الشرط. وقد جاء في رواية الرجل في إحدى الروايات في قصة الرجل الذي أراد أن يعتق الجارية واستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإحضارها، جاء في رواية أحمد في مسند أنها كانت لا تنطق، فقال لها أين الله فأشارت في السماء، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة منزلة العبارة، وقال لها من أنا، فجاءت الرواية أنها أشارت إلى السماء ثم إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فاستدل بالعبارة بالإشارة على المكنون الذي يفهم من العبارة، فدل على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة. ومن هنا من قواعد الفقه عند العلماء الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن اشترط في هذه الإشارة أن تكون مفهومة ودلالتها واضحة. نعم. قال رحمه الله فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. فإذا ترك التسمية على الذبيحة متعمدا لم تحل، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأمر سبحانه أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ومفهوم ذلك، فقال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ومفهوم ذلك ألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وجاء هذا المفهوم صريحا في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا وإن كان فيما ذبح على النصب، ولكن المعنى فيه ظاهر معنى. قال رحمه الله: وإن تركها ساهيا حلت. وإن تركها ساهيا فوجهان: السهو يكون بعض الأحيان باستحضار أن الذبيحة لله عز وجل، ويذهل عن النطق، وتارة يذهل عن الأمرين، فهو يذبح ولكنه ينسى أن يسمي، وينسى أن يستحضر أنه ذابح لله، وهو أشد الحالتين. وهذه المسألة فرق فيها بين العامد والساهي، وظاهر النص عدم التفريق. نعم. قال رحمه الله: وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. إذا كانت التسمية على المذهب الذي اختاره المصنف رحمه الله يفرق فيها بين العمد والسهو، فهل هذا الحكم يشمل المذبوح والصيد والمنحور والصيد أم فيه تفصيل؟ اختار بعض العلماء أنه إذا ترك التسمية في حال الصيد لم يؤكل، سواء كان عامدا أو ناسيا. وهذا عن التفريق بين الصيد وبين الذبح له أصل عند العلماء استشهد له بالسنة، ذلك أن السنة دلت على أن الصيد في الأصل محرم، وأنه لا يجوز أكله إلا إذا استوفت فيه استوفيت شروطه حله وإباحته. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم عن الصيد حينما يرميه ويغيب عنه، ولربما يغيب عنه اليوم واليومان، وكذلك ربما يرسل كلبه فيغيب عنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الشك في الزكاة يوجب إلغاء الأصل، وأنه لا يحل أكل ذلك الصيد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للكلب إذا أرسله، قال له: فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف، ولم يجزم، ومع ذلك حرم عليه، فقال: فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، فجعل أقل تأثير في الزكاة موجبا لإسقاطها. ومن هنا فرق العلماء بين زكاة الصيد وبين الزكاة الأصلية، وقالوا إن زكاة الصيد الأصل فيه أنه ميتة، وجاء الوصف في حل الصيد معلقا على الإرسال للكلب المعلم مع ذكر اسم الله، فإذا تخلف الوصف وهو ذكر اسم الله رجع إلى الأصل وهو التحريم. والأظهر أن الحكم في الاثنين سواء كان صيدا أو غيره أنه لا يؤكل إلا بالتسمية. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يذكى بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر. قال: الثالث أن يذكى بمحدد. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يذكى بمحدد. الذكاء سواء كانت في الذبح أو النحر أو الصيد لا بد وأن تكون بمحدد إذا كان الصيد بالآلة، والسبب في ذلك أنه من حكمة الله عز وجل إلزام المكلفين بنهر الدم، فالفريسة والذبيحة إذا أنهر دمها طاب لحمها، وقد أكدت هذا البحوث الطبية المعاصرة، وبينت أن اللحم يطيب، وأن كثير من الأمراض الموجودة في الدماء، وأن كثير من الأمراض التي توجد في اللحوم تطيبها الذكاء، وأن خروج الدم من أي موضع من البهيمة، وبالأخص إذا خرج من بقطع الحلقوم والمريء والوجهين أو أحد الوجهين، أن ذلك أبلغ في طيب اللحم وأصح وأسلم من كثير من المصائب والبلايا التي توجد في دم الحيوان سواء كان صيدا أو كان مذبوحا. ومن هنا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط الإنهار، والإنهار يكون بالمحدد. والأصل في ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أنه قال يا رسول الله إنا سنلقى العدو غدا وليس معنا مدن، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سن والظفرة، وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فهذا الحديث أصل مدي الحبشة، فهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في أنه يجب عند التذكية سواء كانت بالذبح أو كانت في الصيد بالآلات أن يحصل الإنهار، والنهر جارٍ. وقالوا أنهر الدم لأن الفريسة إذا قطعت أوداجها أو قطع وجهها جرى الدم وشخبت وعليه، فلا بد من إنهار الدم، وإنهار الدم يكون بالمحدد، سواء كان المحدد من الحديد في السكاكين والخناجر والسيوف ونصل الرماح. فلو أرسل أراد أن يصيد طائرا بسهمه فإنه ينبغي أن يكون السهم محددا وأن يقتل بالخز، كما جاء في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن صيده بالمعراض، فقال إذا خزق فكل، لأنه إذا خزق جرح وحينئذ يدمي وينهر الدم. وعلي فلا يشترط بالمحدد أن يكون من الحديد، والمراد بالمحدد أن يكون له حد يقطع به، والسنة أن يكون حده قويا بحيث يريح الذبيحة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يضحي قال يا عائشة هلم مديا، ثم قال اشحذيها بحجر أي سنيها وليكن حدها قويا، وذلك بإمرارها على الحجر، فقال اشحذيها بحجر، وهذا كله رفقا بالبهيمة. فإذا أراد أن يذبح أو ينحر فإنه يحد الشفرة ويحد ما ينحر به، ولا يشترط أن يكون حديدا، بل يجوز أن يكون من الحجر. فلو أخذ حجرا حادا وأشبه السكين في قطعه وفريه للأوداج فإنه يجزيه. ففي الحديث الصحيح في قصة الجارية أنها في حديث كعب بن مالك لما صاحت وجدت بهيمة وهي في آخر رمق من الحياة فكسرت حجرا فذكتها، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما ذكت. فهذا وقع بحجر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على التذكية بالحجر، فدل على أنه لا يشترط في هذا الشيء الذي يحصل به الذبح والنحر أن يكون من الحديد، بل يجوز أن يكون من الحديد وأن يكون من النحاس ومن الصفر ومن الزنك ونحو ذلك، ما دام أن له حدا يقطع به الموضع المراد قطعه في التذكية، أو له حدا له حد يخزق البهيمة. ومن هنا صح القتل بالرصاص في زماننا في إطلاق السلاح وتثبيت السلاح، فإذا خزق وأنهر الدم حل أكله لأنه ينهر الدم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فما كان منه يصيب بعرضه ولا يخزف فإنه لا يحل تذكيته. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إنهار الدم بين أن يكون مدبدا محددا أو يكون بقوة المور، فالرصاص غالبا يخزق بقوة المور والطلق، وعليه فيحل تذكيته لأنه ينهر الدم. وعلى هذا فقهاء العصر إلا من ندر ممن شد فقال فلا يحل أكل ما صيد بالطلق، والصحيح أنه يحل لكن بشرط أن يكون منهرا للدم. نعم. قال رحمه الله سواء كان من حديد أو حجر أو قطب. من حديد لأن السيوف لأن السكاكين والخناجر ونصل الرماح كان من حديد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حجر، ولذلك جاء في حديث السنن في قصة المرأة أنها قطرت مروة وهي الحجر، يجوز التذكية بالحجارة المحددة والتي تثري وتقطع، فحينئذ يجوز التذكية بها لعموم قول عليه الصلاة والسلام ما أنهار الدم. نعم. قال رحمه الله: أو قصب. أو قصب إذا كان من القصب، وهكذا لو كان من الخشب، فلو أنه حد خشبا وصار الخشب حد مثل حد الحديد ويثري ويقطع وينهر الدم حلت التذكية به. المهم أنه ينهر الدم وهو داخل تحت عموم قول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم. نعم. قال رحمه الله: أو قصب أو غيره إلا السن والظفر. إلا السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: إلا السن والظفر. ثم قال: وسوء أحدثكم أن السن فعظم، واختلف العلماء في قول عليه الصلاة والسلام أن السن فعظم، قالوا إنه أملس، واختلفوا، قال بعض العلماء إنهم كانوا في القديم يمسك الرجل الفريسة ويقضم رقبتها بأسنانه إشارة إلى الجلد والقوة، فمنع من ذلك وحرم فعل ذلك، وقيل إن السن نفسها قد تكون منفصلة. وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم حرم التذكية بالسن، والجمهور على أن المنع عام سواء كانت السن متصلة أم منفصلة. وإذا قيل أن السن علته أنه خاص وتعبدي فلا يلتحق به غيره من العظام، وأما إذا قيل أنه معلل فحينئذ يشمل العظام كلها فلا يذكى بها. نعم. قال رحمه الله: أما الظفر فكانت أظفارهم طويلة، وكان يمسك البهيمة فيخزقها ويخنقها بالظفر، وهذا ينهر الدم، والظفر إذا كان حادا ينهر الدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع التذكية بهذين النوعين السن والظفر. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. هذا نص صريح، وهو حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه في الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر كالصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. قال: ويعتبر كالصيد أن يصيد بمحدد. قال رحمه الله: ويعتبر كالصيد أن يصيد بمحدد. الصيد له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بآلة، مثل أن يرسل السهم أو يرسل الرمح، فهذا صيد بالآلة. والحالة الثانية أن يكون الصيد بالحيوان، فإما أن يكون من الطيور الجارحة، وإما أن يكون من الكلاب على اختلاف أنواعها، والمراد به السبع على الصحيح بقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مما له كلب. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيد ما هو الحيوان الذي يمكن أن يصاد به، والدليل على جواز الصيد بالحيوانات المعلمة. فإذا صاد بالآلة فلا بد وأن تكون الآلة محددة، فإذا أرسل السهم فإنه يصيد بخزقه وإنهاره للدم كما ذكرنا، وهكذا لو صاد بالطلق فإنه يؤثر ويقتل البهيمة بخزقه. فإذا حصل الصيد بمحدد من الآلات فحينئذ تحقق الشرط. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في المعراض، في صيد المعراض، في حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين عنه رضي الله عنه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم في صيد المعراض بين أن يصيد السهم بعرضه وبين أن يصيد بخزقه. والسهم، السهام كانت أنواع، قيل إن المعراض هو السهم الذي لا نصل له، وقيل السهم الذي لا ريش له. والسبب في هذا النصل وهو الحديد الذي يكون في رأس السهم، أنه كما ذكر في كتب الأدب، ذكر في كتب الأدب وكتب الصيد، أنه إذا أرسل السهم فإنه لا ينحرف عن مساره. وفائدة هذا الزج الموجود في السهم فائدتان: الفائدة الأولى أنه يحدد مسار السهم، والفائدة الثانية أنه إذا أصاب العدو ودخل في جسده فإنه إذا نزع قطع عروقه، لأنه يدخل بسمته المحدد ثم إذا أراد أن ينزع قطعت أطراف السهم، فوجود هذا الحديد فيه مقصود. فإذا أرسل السهم بدون هذا الحديد تذبذب، ففي بعض الأحيان يصيب الفريسة بعرضه ولا يصيب بخزقه، فإذا أصاب بالعرض وقتل فحينئذ لا يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وقال إذا أصاب فخزق، فدل على أنه لا يحل الأكل بالصيد بالآلات إلا إذا خزقت وأنهرت الدم، وهذا كما ذكرنا لحكمة الشرع، وهي أن إنهار الدم يطيب الصيد ويطيب الحيوان المذكى. وعليه فإنه إذا أرسل الآلة فإنه يشترط أن تكون الآلة محددة، وانبنى على ذلك المسائل المعاصرة في زماننا أنه إذا كان الصيد بآلات تقتل بخصها حل، وإن كانت تقتل بثقلها ولا تنهر الدم لم تحل، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. أما الطائر الجارح فإنه على حالتين، إن انقض على الفريسة أصابها وأدركها صاحبه فإنه يذكيها بلا إشكال كما ذكرنا في أول الباب، لكن لو أن هذا الصخر انقض على الفريسة وارتطم بها وقتلها بالارتطام فحينئذ لا تحل، لأنها لم يكن موتها بالصيد وإنما كان موتها بالارتطام وهي في حكم الموقودة. وقد كانت الموقودة في الجاهلية يضربون البهيمة ضربا حتى تموت ثم يأكلونها، وهذه هي الموقودة. وأما بالنسبة للصقر أو الطائر الجارح إذا انقض فأصاب بمخالبه وجرح وكان القتل بذلك حل أكله وحينئذ ينهر الدم. وهكذا بالنسبة للسباع والكلاب المعلمة، فإن الدواب تختلف في إصابة الكلب المعلم والجارح المعلم، كما سيأتي استثناء المصنف في حالة الارتطام والموت بخوف الفريسة من خوفها وبخنقها ونحو ذلك، فهذا لا يحل أكله في الصيد. إذن في الصيد إما أن يصيد بآلة أو بحيوان، فإن صاد بالآلة أو بالحيوان وحصل الخزق وإنهار الدم على أي صفة كان أجزاء. نعم. قال رحمه الله: أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. أو يرسل جارحا فيجرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، واعتبر ذلك في الأصل وفي الصيد، والصيد تابع لهذا الأصل، فحينئذ لا بد أن يكون مجروحا، فالكلاب تنهش الفريسة. وهكذا بالنسبة للسباع المعلمة، إذا علم أسدا أو فهدا أو نمرا أو غير ذلك فانقض على الفريسة فجرحها فحينئذ حلت ذكاته، وإذا أدركتها ميتة مجروحة حلت. نعم. قال رحمه الله: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق. فإن قتل الصيد بحجر ولم يقتله بخزق، يعني أن الحجر حصل القتل بثقل الحجر ولم يحصل القتل بالخزق كما ذكرنا، فإذا قتل الصيد بالحجر مثل ما يقع في زماننا بالنبال الذي يسمى في العامة بالنبال، هذا الذي ترمى به العصافير والطيور وغيرها فإنه لا يجوز أكله. وقال بعض العلماء في المعراض إنه كان في القديم في المقلاع، وأن المقلاع توضع في الحجارة ثم يرسله إلى داخل البستان أو داخل الشجرة فيأتي الحجر على رأس الفريسة فيقتلها، فهذا لا يحل أكله. إذن إذا صاد بالحجارة رميا مثل النبال أو بالمقلاع، أن يرمي المقلاع ويرسله فيصيب بالضرب وقوة الرمي دون الخزق فإنه لا يحل أكله لأنه ميتا. نعم. قال رحمه الله: أو بندق. أو بندق كذلك. قال رحمه الله: أو شبكة. أو الشبكة، نصب الشبكة، وكانت الشباك يضعونها للفريسة ويثيرونها من جهة فتنحاش الضباء والوعول إلى الشباك فيصيدونها، فإذا دخلت في الشباك بعض الصيد إذا ارتطم بالشبكة أصابه الفزع فمات من قوة الفزع، وبعضهم يموت من قوة الارتطام، فهذا لا يحل لأنه ليس فيه إنهار، لكن إذا حصل فيه الإنهار فإنه يجوز. وعليه الصيد بالشباك إذا وجدت الفريسة داخل الشبكة ميتة بدون إنهار فهي ميتة لا تحل، لأنه لم يحصل فيها إنهار الدم. ولكن إذا كان أدركها حية وذكاها فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو قمضه. قال رحمه الله: أو قتل الجارح الصيد بصدمته. أو قتل الجارح الصيد بصدمته، وهذا مثل ما يقع في الصقر أو الباز، أو الباز يرتطم بالحمامة أو بالصيد بالحباري والقماري فيرتطم من قوة الارتطام تموت الفريسة، أو من قوة ضرب الارتطام تموت الفريسة، فحينئذ لا يحل أكله. وكالمتردية فإنها تموت بقوة الارتطام بالأرض، فسواء ارتطمت بالأرض أو ارتطمت بالجارح كالطائر المعلم فإنه لا يحل أكله. إذن لا بد أن يجرح الحيوان المعلم طيرا كان أو غيره. نعم. قال رحمه الله: أو خنقه. أو خنقه، خنق هذا الحيوان الفريسة دون أن يجرحها فماتت بالخنق، فإنها محرمة، لأن الله تعالى حرم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم قال تعالى: إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا الذي أدركتم ذكاته في هذه الأحوال. فهو يقول سبحانه، فيقول سبحانه: حرمت المنخنقة والمنخنقة، أي حرمت عليكم المنخنقة وهي الفريسة التي تموت بالخنق، سواء كانت على وجه الأرض أو كانت من الطير، فإذا ماتت خنقا لم تحل. وهكذا لو نصب الشبكة فضاقت الشبكة عليها حتى ماتت خنقا لم تحل، سواء خنقت بفعل الصائد نفسه أو بفعل الحيوان الذي أرسله أو الشبكة التي نصبها فهذه منخنقة. وذكر بعض الأطباء من المعاصرين أن المنخنق ضرره أعظم، وأن انحباس الدم في الحيوان الذي يراد أكله ضرره أعظم على الجسد، وأن البلاء يكون فيه أكثر. ومن هنا فالمنخنق سواء كان بالحيوان الذي أرسله طيرا أو غيره لا يحل أكله، لأن الله نص على تحريم المنخنقة. ولو سأل سائل متى تحل المنخنقة تقول: إذا أدركت ذكاتها، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. لكن إدراك الذكاء يشترط فيه أن يدركها وفيها رمق الحياة، وقد أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى ذلك الضابط حينما قال: إذا منصت بذنبها، إذا معصت ذنبها وتحرك طرفها، يعني تقلب بصرها عند الذكاء، فحينئذ تكون ذكاة شرعية. أما ولو أنها انخنقت وهي على آخر حياتها جاء يريد ذكاتها فذكاها فقد ذكاها وقد استنفذت الموت بالخنق. ومن أمثلة ذلك أن يكون الخنق بالسقوط في النهر، فلو أنه ثور السلاح على حمامة أو على حباري على قمري أو غيره فأصابه بالطلق فنزل العصفور أو نزل الحمام على النهر فمات، احتمل أن يكون موته بالطلق واحتمل أن يكون موته بالخنق، لأنه إذا سقط في النهر مات خنقا. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عديا إذا سقط في الماء أن يأكل، فإنه لا يدري هل الذي قتله طلقه أو قتله سهمه أو قتله الخنق، فهذا يدل على أن المنخنقة لا يجوز أكلها. فسواء كان الخنق بالآلات أو كان الخنق بالسقوط في البئر أو كان الخنق بالسقوط في النهر أو في البحر، كل هذا لا يجوز أكله إلا إذا أدرك ذكاته. وإدراك الذكاءات بالضابط الذي ذكرناه أن يدركها ولو كانت ترقص في آخر رمقها وفيها الرفس وحركت ذنبها وتقلب بصرها بعد التذكية صحت الذكاء وعملت، وإلا حكم بكونها ميتة لا يجوز أكلها. قال رحمه الله: أو روعته. أو روع الفجعة، إن الحيوان يموت من الفجعة، والفجعة تقتل، وهي تقتل الآدمي الذي هو أشد من الحيوان. ومن هنا فلو كان الموت بفجعة الحيوان حينما فاجأه الباز أو فاجأه الصقر وهو الطائر الجارح، فماتت الحمامة من الفجعة، فجاء بها محمولة ميتة لم تؤكل ولم يحل أكله لأنها ماتت بغير زكاة ولم تعمل الزكاة فيها. نعم. قال رحمه الله: لم يحل. لم يحل، نفي الحل دال على التحريم، أي أنه محرم، لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على تحريم ما سبق وقد بيناها. نعم. قال رحمه الله: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده. في حكم هذا الذي ذكرناه ما يفعله البعض في الصيد، وبعض الصيادين إذا صاد الحمام أو صاد العصافير، وخاصة من بعض الأحداث وصغار السن، يمسك رأس الحمامة ويملصه ملصا، فهذا لا يحل لأنه لم يحصل فيه الذكاء بالآلة، والملص بسحب الرأس وفصله عن الجسد لا يجد حل الذكاء، مع أنه يحصل به الإنهار، إنما يكون الإنهار بالآلة وهي الواسطة، سواء كانت الآلة كسكين من سكين أو كانت بالصيد من الحيوانات المعلنة بشروطها التي سنذكرها في باب الصيد إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن صاد بالمعراض، المعراض اختلف في تفسيره، وقلنا بعض العلماء يقول هو السهم الذي لا نصل له، وكانوا يرسلون هذا النوع من السهم ويصيدون به، ولربما يبري رأس السهم ويكون له حد مدبب وليس فيه الحديدة الزج، فيرسل هذا النوع من السهام. وكما ذكرنا وقد جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين أن يصيد بعرضه وبين أن يصيد بخزقه، فدل على أن المعراض لا يجوز أكله إلا إذا خزق فأنهر الدم، وأما إذا لم يخزق ولم ينهر الدم فإنه محرم، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. إذا نصب هذه الآلات للصيد وهي جمع منجل، آلات حادة ويثيرون الصيد من جهة وتكون منصوبة في الجهة المقابلة فينحاش الصيد إليها فيرتطم بها، فلربما شقت ولربما خزقت ولربما وقع عليها، كل هذه يحصل فيها الإنهار للدم، فاستوى في الآلة أن يرسلها المكلف أو ينصبها، وعليه فإنه إذا نصبها وثور الفريسة عليها فأصح الوجهين عند العلماء حل أكل ما خزقت وقتلت بالفصل منها وأنهر الدم. وأما ما كان الموت فيه بالارتطام والصدم أو الفجعة أو الخنق فإن ذلك كله لا يحل أكله لما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمة المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم العدسات المنورة للنساء إذا كانت للزينة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنظر لأن البعض قد يستغرب أن السؤال لا يكون في الدرس، هذا سبق أن نبهنا أن الأسئلة مرتبة على حسب الأسبق في الأسبق، قد توافق الدرس وقد لا توافق. العدسات اللاصقة على حالتين: الحالة الأولى أن توجد حاجة لوضعها، وهذا يفتقر إلى شهادة أهل الخبرة وهم الأطباء، فإن وجدت الحاجة وشهد بها من يعتد بشهادة من أهل الخبرة حكم بجواز استعمالها. وأما إذا كانت العدسات اللاصقة للزينة ولتغيير لون العين فإنها لا تجوز، والأصل في ذلك أنها تغيير للخلقة، وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ثم قال: والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل اللعن مركبا على تغيير الخلقة، لأن هذه العقوبة الشديدة وهي لعنة الله والعياذ بالله لا تكون إلا لأمر عظيم، فالذي يخلقه الله على صفة ولا يرضى بهذه الصفة ويخالف هذه الصفة فإنه في اعتقاده غير راض بقسمة الله عز وجل وفطرته التي فطره عليها. ومن هنا جاء الوعيد الشديد، فلعنة النامسة والمتنمسة والواشعة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة. ثم جعل العلة تغيير الخلقة، ومن هنا طرد العلماء هذا الأصل فقالوا إذا كان المقصود من وضع شيء في الجسد أو تغيير حالة الجسد عدم الرضا والقصد لتغيير الخلقة فإنه محظور شرعا، فهذه العدسات لا تريد لون عينها زرقاء وتريدها سوداء أو لا تريدها سوداء وتريدها زرقاء فهي غير راضية بقسمة الله، كما لم ترضى عن السن ففلجتها وأبعدت بعضها عن بعض، وكما لم ترضى عن زوال شعر رأسها فوصلت للباروكة أو غيرها، وجاء اللعن على هذه وهو مستحق على هذه سواء بسواء، لأن العلة هي عدم الرضا بخلقة الله والقصد لتغيير خلقة الله سواء كان بالعدسات أو بغيرها فهي محرمة شرعا ولا يجوز فعله. إذا كان العدسات لا تجوز إلا لغرض صحيح معتبر شرعا، فحينئذ إذا وضعت العدسات على غير هذا الغرض كان محرما وضعها، فيحرم على الطبيب أن يضعها، والأجرة عليه محرمة لأنه معونة على الإثم وعليه، فينبغي على الطبيب ألا يقوم بوضع مثل هذه الأشياء إلا إذا وجد الأصل الشرعي الموجب للحل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لدي ما يقارب 5000 ريال وأنا طالب في الثانوية، كنت ادخرتها منذ 3 سنوات، فهل تجب فيها الزكاة؟ فإن كانت تجب فما المقدار الواجب فيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، تجب الزكاة في 5000 ريال، والأصل أن هذه الأوراق النقدية منزلة منزلة رصيدها، ورصيدها إما ذهب إن كانت العملة في الأصل ذهب كالجنيهات والدولارات بجميع أنواع الجنيهات وجميع أنواع الدنانير وجميع أنواع الليرات، والدولار كلها رصيدها ذهب وكانت في الأصل عملة ذهبية، وكذلك بالنسبة للريالات بجميع أنواعها والدراهم بجميع أنواعها والأوقية كلها رصيدها فضة، والدراهم كلها رصيدها فضة، وكانت هذه الفضة الجنيهات والدولارات والدنانير كانت ذهب والفضة يتعامل الناس به حقيقة، ثم سحب منهم وأعطيت هذه الأوراق النقدية مستندا على الدين الذي سحب، فنزلت هذه الأوراق النقدية منزلة الأصل، وهذا لا إشكال فيه، ومن هنا العجز عن رصيده لا يقتضي إلغاء حقيقته، فحقيقة راجع إلى أنه مستند على دين والفرع آخذ حكم أصله. ولذلك لما وجدت هذه الأوراق واختلف فيها العلماء ذهب جمهور العلماء المعاصرين المتأخرين إلى أن حكمها حكم أصلها، ومن هنا قالوا تنزل منزلة أصلها، وكونه يتعذر سحب الأصل هذا بعدم قدرة المالك على الوصول إلى أصله، وهذا لا يلغي الحقيقة. ومن هنا لو أن شخصا أخذ من شخص دينا وأعطاه وصلا ثم قال له هذا الوصل ليس له رصيد، كان قوله ليس له رصيد لاغيا، ويبقى له الرصيد شاء من شاء وأبى من أبى حتى يسدد له دينه، فإذا هذه الأوراق منزلة منزلة رصيدها إلى الأبد حتى تسدد حقيقته. هذا هو الذي درج عليه العلماء واختاره سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة وغيره من العلماء، أن هذه الأوراق تنزل منزلة رصيدها. إذا نزلت منزلة رصيدها فالأوراق الريال الفضة القديم ينظر إلى وزنه، فعد 200 درهم منها يعادل 594 غرام، وهذا هو عدله من الفضة. وذكر بعض العلماء أنها ما بين 53 ريال إلى 56 ريال من الفضة القديم، وعليه فتنزل هذه الأوراق النقدية منزلة الفضة القديمة، وهذا هو الذي كان عليه العمل قبل إلغاء الرصيد والنظر إلى قوة العملة وضعفها، فقوة العملة وضعفها هذا تعامل بين الدول ليس له تأثير على حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر أنه ينظر إلى الرصيد، وعليه فإن هذه الأوراق إذا لم ينظر إلى رصيدها صارت ورقا مجردا، والله لم يأمرنا بزكاة الورق المجرد. وعليه. فلو قال قائل هذا الورق له قيمة قلنا أوراق العلم لها قيمة وأوراق الدفاتر لها قيمة، وليس كل شيء له قيمة يزكى إلا إذا كان عرض التجارة. وبناء عليه فلو قال هذه من عروض التجارة قلنا هذا باطل، لأن إلغاء الرصيد باطل وما بني على باطل فهو باطل. فالذين يقولون إنه ينظر إلى قيمة 53 ريال، نقول الذي قاله العلماء وهو الصحيح وأشار إليه الشيخ رحمه الله محمد بن فتاوى وهو اختيار بعض أهل العلم رحمه الله، ينظر إلى رصيد هذه الأوراق، فرصيدها العد من 53 ريال إلى 56 ريال فضة هو معادل في وزنه إلى القدر الذي ذكرناه 594 غرام أو 595 غرام على القول الثاني في تقدير 200 درهم بالدرهم الشرعي. وعليه هذا القدر ينظر إلى ما يعادل من الورق النقدي وهو 53 أو 56. البعض من المعاصرين يقول ننظر إلى قيمة 53 ريال من الورق من ريال الفضة القديم، والواقع أن ريال الفضة القديم لا يجوز مبادلته بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد، ويحرم في التفاضل، لأنه إذا فاضل بينك أنه يبيع رصيد هذا الريال الورق بريالين، وهذا عين ربا الفضل، كل من قرأ ضوابط الربا يدرك أنه داخل في الربا لا محالة. وعليه فإننا لا ننظر إلى قيمة هذا الورق من نفس ريال الفضة القديم، وإنما ننظر إلى حقيقة الأمر أن هذا الريال كان في الأصل فضة ثم أعطي بدلا عن هذا المستند فينزل منزلته، فالثلاثة وخمسين ريال إلى ستة وخمسين ريال هي النصاب. وعليه فإذا ملك هذا القدر وجبت عليه الزكاة. أما قدر الواجب فهو ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وغيره في السنن أوجب في كل 200 درهم 5 دراهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة في كل 40 درهما درهم، في كل 40 درهما درهم، وقيل في كل 40 درهما درهما على أن هاتوا أي هاتوا درهما، والمراد بذلك أن أقل ما يكون فيه الدرهم كاملا هو 40. ثم قال وليس في 190 درهما شيء حتى تبلغ 200، فدل على أن النصاب هو 200، وأن قوله من كل 40 يعطى الدرهم أن المراد بذلك أنه لا يكون هناك كسر في الواجب، لأن 40 ربع عشرها هو 1، وحينئذ لا يكون كسر في 40، فذكر 40 على أنه العدد الصحيح الذي يكون فيه قدر الواجب. أما بالنسبة للمئتين ففيها 5 دراهم، وعليه فإنه ينظر إلى ربع عشر 5000 ريال فيخرجها وهو القدر الواجب في زكاة الفضة والذهب، والله تعالى أعلم. بقية السنوات التي مرت عليك احتسب السنوات كاملة وتنظر منذ أن بلغ النصاب عندك الذي ذكرنا 53 ريال وتزكي السنوات كلها. وللعلماء وجهان في من ترك الزكاة حتى مضت عليه سنوات يحتسب السنة الأولى ولا تسقط الزكاة من حسابه، ويحتسب السنة الثانية ولا تسقط الزكاة من حسابه، بمعنى أنه لا ينقص قدر ما دفع من أصل المال، فيجب عليك تزكية المال كاملا على أصح الوجهين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا صلى شخص مسافر صلاة العشاء خلف الإمام فهل يجوز له أن يجلس بعد التشهد الأول ويسلم منفردا بعد أن يرفع الإمام للركعة الثالثة؟ وماذا يجب عليه إذا كان الشخص المسافر هو الإمام ويؤم مصلين غير مسافرين؟ وجزاكم الله خيرا. لا يصح أن يخالف الإمام، وهذه المسألة جمهور العلماء والأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن المسافر إذا صلى المغرب 3 ركعات ورأى إمام يصلي العشاء فجلس بعد الثالثة، سواء انتظر حتى تشاهد الإمام فسلم معه بتسليمه أو سلم ثم قام وأدركه في الركعة، أن هذا مذهب ضعيف وقول ضعيف، لأنه مبني على قياس على صلاة الخوف، ف ففي إحدى صور صلاة الخوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالصحابة، والقياس ضعيف إذا كان مصادما للنص، لأن النص يقول فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم نص عليه الصلاة والسلام على وجوب متابعة الإمام ما دام في الصلاة حتى يفرغ منها، فقال فلا تختلفوا عليه، وهذا سيخالف الإمام ويختلف عن الإمام. وهذا المذهب الشاذ الضعيف الذي انتشر ولو أفتى به بعض المتأخرين ليس العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله بمصادمته بالسنة. ولذلك انظر رحمك الله إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الجماعة ألزمت المصلي ألا يخالف الإمام، حتى إن المسبوق يأتي فيدرك الإمام في الركعة الثانية من رباعية فلا يقوم ويقضي لنفسه، وإنما يتابعه ويجلس معه، وتختلف صورة المأموم عن صورة الصلاة الأصلية، كله إلزام للجماعة وعدم الشذوذ عنها. ولكي يتعلم المسلمون ضباط مع أئمته، حتى إن الرجل يصلي الصلاة في رحله ثم يأتي إلى المسجد فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، يعني أعيد الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين. وكذلك أيضا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شنع ومنع من الشذوذ والخروج عن الجماعة، حتى قال ما أدركتم فصلوا، أي إذا أدركتم الإمام على أي حالة فالزموها. كل هذا الضباط مع جماعة الإمام وتأكيدا لها. فهذا يأتي ويصلي مع المسلمين مع إمام المسلمين صلاة العشاء، فإذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة الناس تقوم وهو جالس يتشهد، ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الإمام. هذا لا إشكال فيه أنه مخالف، هذا قياس على صلاة الخوف، وصلاة الخوف خرجت عن القياس، والقاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. في صلاة الخوف كثير من الأمور استثنية، حتى إن الطائفة الأولى وقد ذكرنا لها أكثر من 18 صفة، أن الطائفة الأولى تصلي الركعة ثم تقوم إلى الحراسة فتتحرك وتعمل وتستدبر القبلة وتترك الصلاة، وهذا لا يصح في الصلاة. فلو جاء واحد يقيس على هذا ويجيز للمصلي أن يفعل، قلنا هذا خارج عن القياس، ولذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فأصبح أولا قياس مصادم للنص، النص يقول لا تختلفوا عليه، وهؤلاء يختلفون عن الإمام، يسلمون الإمام في الصلاة ويجلسون والإمام قائم، فهذا لا إشكال في ضعفه ومخالفته في السنة. ثانيا أن القياس لا يصح مع وجود النص، والنص ظاهر في هذا، فأصبح الذي يقاس عليه طريقة القياس ضعيفة. ثم القياس جاء في موضع فيه نص فضعف القول من الوجهين، وجمهور العلماء والأئمة على أنه لا يصح هذا، وأن صلاة المأموم باطلة، أنه لو سلم والحالة ما ذكر قبل تسليمه أو خالفه فصدقوا الإمام بركن متعمدا في تخلف عنه بتأويله لهذا الأمر فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة. فعلى المسلم أن يتبع النص الوارد وأن يتبع جمهور العلماء وأن لا يتتبع مثل هذا القول. فالصحيح أنه يتابع الإمام، وقرر العلماء أن المغرب لا تصح وراء العشاء للمخالفة، لأنه إما أن يصلي ثلاثة فيخالف الإمام، وإما أن يصلي أربعا فيخالف أصل صورة الصلاة فيزيد ما ليس من الصلاة في الصلاة. وعليه فإنك إذا دخلت وعليك المغرب والإمام يصلي العشاء تدخل وراءه نافلة وتصلي صلاة تؤجر عليها وراء الإمام، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة إن وجدت من لم يصلي المغرب صليت معه، وإلا صليت وأجرك على الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك يقول وماذا يجب عليه إذا كان الشخص المسافر هو الإمام ويؤم مصلين غير مسافرين؟ إذا كان الشخص مسافرا ويؤم حاضرا يقول له إني سأصلي ركعتين، فإذا سلمت من الركعتين فأتمني نفسك، خاصة إذا كان جاهلا بالحكم أو كان من وراءه لا يعلم، حتى لا يحصل تشويش ولغط. وإذا صلى الركعتين وسلم من الركعتين يقوم المأموم ويتم، وإذا قال أتم الصلاة فإن قوم سفر فإنه من السنة، ضعفه بعض العلماء في حجة الوداع وحسنه بعض أهل العلم في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتم الصلاة فإنا قوم سفر، فإذا صلى المسافر بالمقيم نبه حتى لا يظن المقيم أنه سهى وسلم ركعتين والصلاة ناقصة، فيقول له أتم الصلاة فإني مسافر أو أتم الصلاة فإنا قوم سفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل في 25 رأس من الغنم زكاة وجزاكم الله خيرا؟ الغنم إما أن تكون قد بلغت النصاب 40 شاة فحينئذ تجب فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، فإذا إلى 200 ثم في كل 100 شاة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك لما بعثه إلى البحرين عاملا عن الصدقة، وكذلك أصل حديث وهو في البخاري، وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. فقد بين نصاب الغنم وهو 40 شاة، هذا إذا كان الغنم تزكى زكاة الغنم في الأصل. أما لو كان يشترط، أولا يشترط أن يكون تكون 40 رأس سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، أي أكثر من 6 أشهر، فإن كان يعلفها ويشتري لها الشعير والعلف فإنها لا تجب فيها الزكاة، على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب الصدقة: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. وهذا الحديث في قوله في سائمتها، ومفهوم الصفة في قوله في سائمتها أن المعلوفة والعاملة لا تجب فيها الزكاة، وأما إذا كانت دون 40 فلا زكاة فيها إلا في حالة واحدة، وهي أن يشتري هذه الغنم ولو كانت 3 شياة ولو كانت شاتين بغرض التجارة والبيع، فيشتري الغنم من أجل أن يبيعها وينزلها إلى السوق ويتاجر فيها، فحينئذ زكاتها زكاة عروض التجارة تقوم. مثلا لو أنه في واحد أي في أول محرم أخذ 20 رأسا من الغنم وعرضها للبيع أو جعلها عنده تتكاثر حتى يبيعها، فحينئذ إذا جاء محرم من السنة القادمة ينظر كم عنده، فوجد أن عنده 30 رأسا، فيجمع هذه 30 رأس وينظر كم قيمتها في السوق، فوجد أن كل رأس 500، فحينئذ يزكي 15,000 ريال وتجب عليه الزكاة بالنقد. وأما هناك زكاتها بالرأس وهي بالشاة كما ذكرنا، أما هنا فيخرج القيمة الأول زكاة سائمة، الأولى زكاة سائمة، والثانية زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علينا في اختلاف فتوى بالنسبة للذهب الملبوس، هل تجب فيها الزكاة أم لم تجب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي على قولين مشهورين، أصحهما والعلم عند الله وجوب الزكاة، أولا لعموم النصوص الواردة في الزكاة في المال، وثانيا لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة تطوف عليها مسكتان غليظتان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وأما الذين قالوا بإسقاط الزكاة فقد استدلوا بحديث جابر: ليس في الحلي زكاة، وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب بن عافية وعلى عافية بن أيوب، وعليه فإن أصح القولين هو وجوب الزكاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمك، هذا السائل يقول: هل لوادي العقيق فضل كفضل المدينة؟ وهل للصلاة فيه فضل؟ ولم سمي بالعقيق؟ وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لوادي العقيق فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه واد مبارك وأنه أهل منه الأنبياء، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما بات بذي الحليفة: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فوصف وادي العقيق بكونه واديا مباركا، ولا شك أن هذا النص واضح الدلالة على فضله وأنه واد مبارك، وقد صلى عليه الصلاة والسلام فيه ثم أوجب بعد صلاته، وعمل بذلك السلف، فكان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبتت عنه الرواية الصحيحة يأتي ويصلي في وادي العقيق ويحرم، وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، بل حتى كان إذا قدم من السفر صلى فيه، والرواية عنه أيضا صحيحة، واستحب ذلك بعض أئمة السلف كما هو موجود في المذاهب. فهو واد مبارك، ولا إشكال إذا ثبت النص بثبوت البركة في شيء فإننا نعتقد ذلك لثبوت النص فيه، وهو مختلف فيه هل هو من المدينة. أما حرمته فهو للعلماء وجهان في وادي العقيق، هل هو داخل في حد المدينة أو ليس بداخل. وظاهر حديث بني حارثة أن وادي العقيق هو آخر حد الحرم، ولا إشكال في دخول ما بين الحرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتيها، أي الحرة الشرقية والحرة الغربية. وكانت تسمى الحرة الشرقية بحرة واقم، وهي التي كانت فيها وقعة الحرة. وأما بالنسبة للحرة الغربية فهي حرة الوبرة، وهي التي ينساب وادي العقيق من أطرافها، يتسع ويضيق على حسب قربه وبعده عنها. ونفس الوادي لا يصاد فيه، فهو من الحمى، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة أربعة برد، وهذا الحمى كان لإبل الصدقة ولا يصاد فيه. والحمى يأخذ حكم الحرم من بعض الوجوه، من حرمة الصيد فيه وحرمة الاحتشاش والاحتطاب، أما فضل الحرم فلا يأخذه، فضل الحرم خاص بالمدينة نفسها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا أنوي عند جلوسي في الدرس؟ هل أنوي بنية طلب العلم وفضله، أم أنوي أجر انتظار الصلاة وذلكم الرباط؟ وجزاكم الله خيرا. إنوي الحسنين، لأنك تطلب العلم وأنك تنتظر الصلاة. وإذا كان قد نوى أنه ينال فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر، وكان له الأجران: أجر طلب العلم وأجر انتظار الصلاة. فلو أن شخصا قال: أريد أن أجلس بين المغرب والعشاء الليلة بإذن الله عز وجل، وهو في العصر، فحدثته نفسه أن لا يخرج من المسجد بعد صلاة المغرب، أو دخل وصلى المغرب فحدثته نفسه أن يجلس، ثم قال: بدل أني جالس أريد أن أذهب إلى أي حلقة وأجلس فيها، فحينئذ يكون قد جمع بين الفضيلتين: فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة حيث لم ينقلب إلى أهله ولا إلى عمله ولا إلى تجارته، وفضيلة الجلوس في مجالس العلم، فحينئذ يكون له الفضيلتان بالنية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تفدية الأبوين لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفدية الأبوين أن يقول للرجل: فداك أبي وأمي، اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأجازها بعض أهل العلم ومنعها بعض أهل العلم، والصحيح الجواز بشروط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي، وقد قال هذه الكلمة بعض الصحابة لبعضهم، فدل على جواز قولها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تقال إلا لمن له حق كالعالم والسلطان العادل والمربي والمعلم الذي له فضل، ويقولها الإنسان بقصد شرعي صحيح، لأن للأبوين فضلا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن يرضى أن ينزل والدي إلى هذه المنزلة فيجعلهما فدا لغيره إلا إذا كان شيء يرضي، إلا إذا كان شيئا يرضي به ربه، وحينئذ الأفضل ألا يقولها الإنسان إلا في حالات خاصة لمن يستحقها من كبار العلماء ونحوهم ممن يكون فيه غرض صحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف نجمع بين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأحزاب: والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب وفي صلاة الخوف أجاز في الحديث أن يصلى وهو يجالد الكفار، إذا دخل وقت الصلاة وهو يجالد الكفار بسبب سيف، كيف نجمع بين الحديثين وجزاكم الله خيرا؟ لا تعارض بين النصين، فحديث الخندق حينما جاء عمر كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. هذا كان في أول الإسلام، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للاشتغال بالكفار وقتال، وهي إحدى الأيام التي كانت في غزوة الخندق. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني: ملأ الله قلوب قبورهم وقلوبهم نارا، وفي بعض الروايات: حشى الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأنه كان يرمي المشركين بالنبل، وهذا في أول الإسلام. فلما نزل تشريع صلاة الخوف والصلاة على الحالة التي يكون عليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا سقط هذا الحكم وأصبح المسلم يصلي وهو يجالد العدو ويقاتله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.